لكنه بعد الصلاة ممنوع من الفهم. يقصد أن الله نعم. الذي تعرفه ثابت وصحيح. والقضية قضية صحيح وأصح. وقضية وأفضل. هل سمعته قائم على حديثين ثابتين في سنن النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى منام أن شخصا أتاه فقال له ما علمكم نبيكم اليوم؟ فذكر 33 المعروف في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث فيه تفوت المعروف. جاء الآتي في المنام إلى الرجل الصحابي قال ما علمكم؟ ذكر الشيء المعروف. الشيء المعروف في أربعة أنواع: تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل. فقال له الآتي في المنام قال اجعله من كل واحدة منهن 25. اجعلوا من كل واحدة منهن 25. يعني يقولوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لما أصبح الصباح جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا. فقال عليه السلام افعلوا اذا افعلوا اذا انتبه اخونا احمد مقيس الحديث افعلوا هذا امر من الرسول عليه السلام بتنفيذ ما راى الرجل في المنام. وهذا لازمه ان الرؤيا حق. فما منك رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري للأذان لما رأى الأذان في المنام وقال عليه السلام حينما قص عليه المنام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه عند صوتا منك. كذلك هنا لما قص الرائي رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقالوا إذا معناه أن الرؤيا حق. حينئذ يتردد نظر الفقيه بين الحديث الأول المعروف للتوكلين وبين هذا الحديث. هل هذا الحديث ناسخ للأول أم ليس بناسخ للأول؟ هل بترجع لدينا ليس ناسخا للأول لكن يجعله مفضولا ويجعل هذا أفضل من ذلك وإلا ما بيكون قبل الرسول عليه السلام فقالوا إذا إلى قيمه وما بيجوز أن نهدر كلام الرسول عليه السلام لأن كل كلمة منه وهاتين. لهذا إذا واحد صدع الله تتلتاتي يكون أمر مشروع غير مبتدع. لكن إذا جمع الأربعة وقال 25 كما جاء في هذا الحديث يكون أفضل بالأفضل والأفضل. لعل وضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.